بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. مسيرة الإنسان إن شاء الله عز وجل أن تنتهي بالعودة إلى الله تبارك وتعالى. ومعنى العودة إلى الله العودة إلى السلطان المباشر، لأن الإنسان في دار الدنيا صحيح هو تحت سلطان الله عز وجل وتحت سلطان المباشر من ناحية تكوينية. يعني الإنسان أولا كل قوانين جسده بأمر الله عز وجل، الإنسان ليس له اختيار لا في عمل القلب ولا في عمل المعدة ولا غير ذلك، ولكن الإنسان عند جانب إرادي في الحياة الدنيا، عند جانب اختياري، يعني أنه يمكن يمارس الفعل ويمكن تركه، غير مقهور الإنسان بالوجدان. أنت الآن تشعر عندك اختيار أن تأكل أو أن تترك، أن تقرأ أن لا تقرأ، أن تسافر أن لا تسافر. نعم، قد تتدخل قوة إلهية قاهرة من حيث لا تشعر، هي توجهك إلى السفر، يعني تلقي فكرة السفر في ذهنك فتسافر. يحصل، لأن الإنسان ما عنده إرادة مطلقة، هو هذا معنى لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، يعني لا جبر مطلق ولا تفويض مطلق. الإنسان لا مسير مطلقا ولا مخير مطلقا، الإنسان عنده نسبة من الإرادة، ومسؤولية الإنسان مسؤولية جنائية عند الله عز وجل بمقدار ما عنده من إرادة. أما الأشياء الخارجة عن الاختيار بحيث أن الله يسلب اختيار الإنسان أو يوجه رغم إرادته يدري أو لا يدري، هذا خارج عن مسؤولية الإنسان. الإنسان إنما يسأل عما وقع تحت إرادته، كل فعل يقع تحت اختيار الإنسان الله يسأل عنه. إذن مبدئيا الإنسان عنده نسبة من الاختيار، عنده نسبة من الإرادة. استنادا إلى هذه الإرادة تلاحظ أن هذا الإنسان قد يطيع الله وقد يعصي الله عز وجل، قد يعدل وقد يجور، قد يعطي وقد يمنع. القاضي في قضائه قد يتحرى العدل وقد يتحرى الجور. فكيان الحياة الدنيا هو بني على هذا، لأن الإنسان عنده إرادة، وبالتالي فالإرادة قد تدفع الإنسان للطاعة وقد تدفع الإنسان إلى المعصية. نعم، الإرادة من الذي أعطاها للإنسان؟ من الذي أعطى الإرادة للإنسان؟ ولو شاء أن يمنعها عنه لمنعها. من هو؟ هو الله. فهي في خاتمة المطاف هي تنتهي إلى الله، لكن هذا ما يمنع مسؤولية الإنسان، لأن الإنسان بالوجدان بمقدوره أن يفعل وبمقدوره أن يترك. صحيح الله وهب الإرادة، بس جعل يتحرك في دائرة الإرادة. فإذا أولا الإنسان وإن كان تحت سلطان الله في الدنيا، لكن بسبب الإرادة والقدرة على الفعل والترك نعبر عنه أنه تحت السلطان غير المباشر. واضح؟ تحت سلطان الله ولكن غير المباشر، لأن هو عنده اختيار أن يفعل وأن يترك، لكن في الآخرة عند هذه الإرادة، عند هذا الاختيار ما عنده شيء. الإنسان إنما أعطي الاختيار في دار التكليف، دار الامتحان الدنيا. لماذا؟ حتى يصح الامتحان، حتى يصح التكليف. يعني إذا يجبره ما يصح التكليف. تكليف إنما يكون صحيح إذا أعطاني إرادة، أما إذا سلب إرادتي فالتكليف باطل، الامتحان باطل. أما بعد الموت ينقطع التكليف ويدخل الإنسان الدار الأخرى، القسم الأول منها القسم البرزخي بين الموت إلى الحشر، والقسم الثاني وعبارة عن عرصات القيامة، والقسم الثالث هو عبارة عن دار الجزاء، فريق في الجنة وفريق في السعير، يعني ثلاث مقاطع، ثلاث مراحل يمر بها الإنسان آنذاك. في كل هذه المراحل الثلاثة بعد الموت الإنسان مسلوب الإرادة والاختيار. أولا هو يموت بدون اختياره، الذي يقبض الأرواح هو الله، والذي يقدر الأقدار هو الله، ولا يدري متى يموت هذا الإنسان، وإنما يعلمه الله عز وجل. ثم بعد الموت أين تذهب الروح؟ كيف يتصرف مع الروح؟ كل خارج عن الاختيار. في الدنيا الإنسان بهذا كيان العادي، روح في بدن في دار الامتحان، الإنسان باختياره يسافر ما يسافر، يأكل ما يأكل، يتكلم ما يتكلم. أما في تلك الدار يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، حتى الجلود تنطق، يقول القرآن وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، من أعطاكم إجازة تتكلمون تفضحون أمام الله؟ لحظة وقاحة الإنسان، هو يكتم الشهادة، فإذا شهدت الجلود وطبيعي هذا بإعجاز بالتأكيد وليس بعجب أن تنطق الجلود، كما نطقت الشجرة لموسى عليه السلام. لا فقط الجلود، حتى صحيفة الأعمال ممكن تنطق نطق حقيقي. قسم يفسر الآية هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، يفسرها تفسير مجازي، يقول ينطق، الكتاب ما عنده لسان حتى يتكلم، مقصود ينطق يعني أنه يكشف عن حقائق مودعة في الكتاب، فهو نطق مجازي وليس حقيقيا. لا موجب لهذا التفسير، ليش تحصر بالمعنى المجازي؟ ممكن يكون النطق نطقا حقيقيا، يعني الله مثل ما يعطي قابلية للجلد أن يتكلم يمكن أن يعطي قابلية للكتاب أن يتكلم. ذاك اليوم قوانينه تختلف عن قوانين الدنيا، وممكن يتكلم يشهد على هذا الإنسان، وليس بعجيب. الله الذي زود الإنسان بعقل وقابلية بأن يخترع جهاز التسجيل وجهاز المذياع وجهاز التلفاز وغيره من الأجهزة المتطورة، ها هو الآن المذياع، جهاز مجموعة قطع معدنية، نعم فلزية معدنية، يخرج منها الصوت. ليس بعزيز على الله عز وجل أن ينطق كتابا ذلك اليوم كما ينطق الجلد. فتلك الدار كل ما يجري فيها هي في الواقع خارج إرادة الإنسان، كلها وقائع، ولهذا ما نسميها تصرفات بالمفهوم القانوني في لغة علم القانون. فرق التصرف القانوني عن الواقعة القانونية، إذا فيكم رجال قانون، الواقعة القانونية هي الحدث الذي لا اختيار فيه للإنسان، من قبيل الموت، من قبيل سيل جارف، كوارث طبيعية، هذا يسمى واقعة قانونية. قانونية لأن ترتب آثار، الموت يرتب أثر كالميراث. لكن التصرف القانوني هو كل حدث للإنسان فيه اختيار، مثل البيع والشراء، تبيع تشتري، هذا تصرف قانوني لأن ينتج آثار، النقل والانتقال، ثمن مثمن إلى آخره. واضح؟ يوم القيامة الأحداث كلها وقائع بعد، ما تسمى تصرفات لأن الإنسان مسلوب الاختيار. فإذا الإنسان في الدنيا عنده اختيار، وهذا الاختيار وإن كان هو ممنوحا من الله عز وجل، مزودا به من الله عز وجل، ولكن الإنسان بالنتيجة عنده نسبة إرادة. فالإنسان نعبر عنه بالدنيا نقول هو تحت سلطان الله، ولكن تحت سلطان الله غير المباشر بتوسط الإرادة، هذا واحد. اثنين، تحت سلطان الله غير المباشر لأنه القاضي في الدنيا الذي تعرض عليه الدعاوى إنسان مثلك، سواء كان معصوما أو كان غير معصوم. أما يوم القيامة ما في سلك قضاة ولا في سلك محامين أبدا، القاضي فقط وفقط حصريا هو الله عز وجل، مالك يوم الدين، هو الحاكم بين عباده في ذلك اليوم. أما في الدنيا لا، عن طريق القاضي القضاء. السلطة التشريعية صحيح أحكام الله تصل إلى العباد، لكن بواسطة ماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وآله، وأحيانا لا، قوانين وضعية، هذه القوانين فيها ما يلتقي مع الدين وفيها ما لا يلتقي مع الدين، يضعها العباد. زين، بعد السلطة التنفيذية كذلك، الحاكم هذا بشر مثلك. فالسلطات الثلاثة التشريعية التنفيذية القضائية في الدنيا اللي باشرها معك من هو؟ اللي باشرها معك بشر مثلك، غاية هذا البشر مرة معصوم مرة غير معصوم، مرة عادل مرة غير عادل. صحيح الكل تحت سلطان الله حتى في الدنيا، لو شاء أن يقمعهم بأجمعهم لقمعهم، صحيح، لكن هو قدر أن يمتحنهم وأن يعطيهم إرادة وأن يجري الأشياء بأسبابها وبهذا الأسلوب. لكن إذا انتقلت إلى الآخرة لا، راح يتبدل عليك كل شيء، القاضي هو الله مباشرة، المشرع مباشرة بعد هو، المنفذ هو بعد، وكذلك المريد الوحيد هو، ولا إرادة لك. لهذا قيل أنه أحد المشركين لما سمع الآية الكريمة عن جهنم عليها 19 قال للرسول وتهددنا 19 ويتصدى منا 190 رجلا، ونحن فرسان العرب، يتصدى منا 190 رجلا، يبرز لكل واحد منهم 10 منا فيقمعه ويقضي عليه ونخلص من هذا السجن، سجن جهنم الذي تهددنا به. فأنزل الله ردا عليهم وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. ثانيا، أنت في ذلك اليوم فاقد للإرادة، أنت ليس بوسعك أن تتصرف أبدا، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. زين، فالإنسان حينما نعبر أنا أريدك تستوعب معنى الآية، معنى إنا لله وإنا إليه راجعون. راجع، الراجع إلى شيء إذا فارق ثم عاد إليه يقال رجع، أما إذا هو دائما معك وهو أقرب إليك من حبل الوريد ما معنى الرجوع إليه؟ فلا بد الرجوع بمعنى آخر. المعنى الآخر أنه الإنسان إذا مات يعود إلى السلطان المباشر الذي لا إرادة فيه إلا للحق تبارك وتعالى. زين، إلى ربك يومئذ المستقر، تستقر هناك. مستقر إشارة أيضا إلى انقطاع المسيرة، خلص أنت عدت إلى الله عز وجل، انقطعت المسيرة، حينئذ تبدأ المرحلة الأخرى. قال يومئذ، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. الإنسان في حياته الدنيا يمارس أعمال كثيرة، الله عز وجل زود بإمكانات هائلة مالية ومعنوية عقلية علمية، أعطى حياة شبابا فراغا صحة مالا جاها إلى آخره. لكن هذه الخمسة التي وردت في الوصية الشهيرة لرسول الله صلى الله عليه وآله أوصى بها أبا ذر الغفاري رحمه الله، قال له يا أبا ذر اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك. هذه باعتبارها هي أمهات المسائل وهي نماذج لغيرها، يعني إذا الإنسان تقيد بها تقيد بغيرها. وإلا أيضا اغتنم جاهك قبل فقدان الجاه، اغتنم سلطتك قبل فقدان السلطة، اغتنم اغتنم الفرص، يعني هذه الفرصة تمر مر السحاب، الفرصة لا تتكرر، إضاعة الفرصة غصة. وهذه نقطة جديرة بالاهتمام، لاحظ جيدا هذه الأشياء الخمسة: الغنى إذا فات وافتقر الإنسان يمكن يستغني مرة ثانية أو لا؟ ممكن. الصحة إذا فاتت ومرض الإنسان يمكن يصح مرة أخرى؟ نعم ممكن يشفى. بعد الفراغ إذا فات وانشغل الإنسان يمكن يفرغ؟ نعم ممكن أن يفرغ. لكن الشباب إذا فات يمكن يرجع؟ لا، هنا بعد لا، يبقى يندب حظه ويقول ألا ليت الشباب يعود يوما لأخبره بما فعل المشيب. طيب كانت الفرصة، يقول الله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. سؤال آخر: الحياة هذه بعد أوضح، إذا فاتت يمكن أن تعود؟ كلا أبدا، إذا ذهب إلى الله عز وجل فلا عودة، وإنما يذهب إلى ربه عز وجل. كقاعدة نتكلم على القاعدة، تحصل أشياء استثنائية موضوع آخر. على العموم، إذن الإنسان مفروض أن يبادر هذه الفرصة قبل فوتها، يبادر التوبة قبل أن يفوت الأوان. متى يفوت الأوان؟ إذا غرغر بسكرات الموت، قبل أن يغرغر، يعني قبل أن يبدأ نزع الروح باب التوبة مفتوح. لكن إذا بدأ النزع، لأن بس يبدأ النزع، بمجرد أن يبدأ النزع رأسا يطلع على العالم الآخر، إذا اطلع على العالم الآخر وقال الآن تبتوا بعد ما ينفع، توبة مؤقتة طالما أنت محبوس في دار الدنيا، إذا اطلعت على العالم الآخر انتهى، إذا غرغل بالموت لا تقبل التوبة. قبل أن يموت، قبل أن يبدأ النزع، نعم. وبادر كذلك أيضا الشباب، وبادر الغنى، وبادر وبادر. مشكلة ابن آدم أنه ابن آدم نوعا هو غر، الغر يعني قليل التجربة، الساذج، مشكلته يعني عنده هو غرارة فطرية، عنده سذاجة وعنده بساطة فطرية، قلة تجربة، قلة درك للمسائل. إلا من نور الله قلبه باليقين، ذاك شيء آخر، لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. لكن الإنسان يمكن يعوض هذا المعنى بأن يستفيد من تجارب الذين سبقوه. طيب هذا الآن انت شاب، هذا الآن الشيخ المحدود بالظهر نصب عينيك، لما تنظر إليه بالضبط تصور نفسك، ما في فرق، هذا إنسان مثلك، كان مثلك عينا، شباب وقوة وصحة وآمال وطموحات، ولفه الدهر ولفه ولفه ولفه، وصل إلى هذه المرحلة، فتقول له يا شيخ بكم اشتريت هذا القوس؟ فيقول لك يا بني سيأتيك القوس بغير ثمن. يقول شاعرهم: تقوس بعد طول العمر ظهري، وداستني الرجايا أي دوسي، وأمشي والعصا تمشي أمامي، كأن قوامها وتر لقوسي. زين، هذا تجربة نصب عينك، أبوك على الفراش يمثلك على الفراش، أمك على الفراش، أخوك على الفراش. قيل أنه لما هبط ملك الموت عزرائيل عليه السلام على بعض الأولياء، قال له: هلا بعثت لي نذيرا؟ قال: أين أبوك؟ قال: مات. أين أمك؟ قال: ماتت. أين أخوك؟ فلان فلان. قال: كلهم ماتوا. قال: فكلهم رسلي إليك، كلهم رسلي إليك، المفروض أن تتعب. وهذا معنى قول أمير البيان، أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: كفى واعظا بموتى عاينتموهم، كفى واعظا بموتى عاينتموهم، نقلوا إلى قبورهم غير راكبين، وأنزلوا فيها غير نازلين. زين، أوحشوا ما كانوا يوطنون، وأوطنوا ما كانوا يوحشون. طيب، ذات يوم الإمام الحسن سلام الله عليه مر برجل يبكي على أبيه بكاء مرا، قال له: يا هذا، إن وعظتك موتة أبيك فذاك هو هذا المطلوب، وإلا فمصيبتك في نفسك أعظم من مصيبتك في ميتك. صحيح أنت مصاب بفقدان الميت، لكن عدم اتعاظك بموته مصيبة في نفسك، هذه أفدح وأدهى وأمر من مصيبتك في ميتك، وأروع أيضا من هذا. وكل كلامهم رائع سلام الله عليهم. مر أمير المؤمنين عليه السلام بجماعة يبكون عند قبر بكاء شديدا، قال لهم: من يكون منكم؟ قالوا: كان أخانا وعزيزنا وحبيبنا. قال: أما كان يسافر في حياته؟ قالوا: بلى، كان كثير السفر اتفاقا. قال: فعدوا هذا بعض سفره، اعتبروها هذا فراقة، اعتبروها سفرا من الأسفار، عدوا هذا بعض سفره، فإن عاد إليكم وإلا فأنتم عليه قادمون. حيثما كان أنت بالدنيا أحيانا يشتد بك ألم الفراق، لوعة الوحشة، لوعة الفراق تأكل قلبك، عزيز عليك لكن في غرب الدنيا وأنت في شرقها، وما تصير فرصة أن تراه وتخاف تموت وما تشوفه. كم من الناس مبتلى بهذا المعنى. أبدا هذا سلوته لا تبتئس أبدا، غدا تلتقيان عند الله، لأن الحواجز في الآخرة والمسافات تكاد تكون ماذا؟ معدومة. المسافات بالدنيا، إذا مات ومتت رأيته ورآك، إلا أن يشاء الله ذاك موضوع آخر، فهنالك تلتقيان. على كل حال إذا ما تلتقيان في البرزخ تلتقيان في عالم القيامة، وإن هي إلا يوم أو بعض يوم لا إله إلا الله. الفترة التي يسدرون فيها في برزخهم يسألهم كم لبثتم فيها، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، بل لا بناءك طويلة أبدا. نعم. فتلتقي، ما يهمك خاف يموت هو بعيد عنك انت بعد، لا راح نلتقي جميعا هناك أبدا. فالإمام قال عدوا هذا سفرة من أسفاره، قد الفاصلة بين موتك وموته أقل من الفاصلة بين سفرتين بحياته، قد بحياته يسافر سنة ما تشوفه، سنتين ما تشوفه بحياته هو حي، لكن قد يموت انت وراء بعد شهر تموت، فالفاصل أقل صح، فاعتبر هذا سفرة من سفراته. فإن عاد إليكم وإلا فأنتم عليه قادمون. هنيئا لمن اعتبر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ما قدم وأخر في نظرية تقول أن المقصود ما قدم يعني من صالحات منقطعة الأثر في الدنيا. إنسان يقدم عمل صالح لكن ليست له ديمومة من بعد وفاته، ومر لا الإنسان يقدم عملا صالحا يتأخر أثره ويستمر بعد وفاته. مثل إيش؟ كتاب علم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا عن أمور، منها كتاب علم، بعد مسجد بناه، نهر أجراه، ولد صالح يدعو له، إلى آخره نماذج عديدة. هذه صدقة ماذا؟ جارية. ففي رأي يقول ما قدم وما أخر هذا المقصود منه. وفي رأي آخر أن المقصود بما قدم وأخر يعني ما قدم الإنسان مما يجب عليه وما أخره يعني ما عطله، يعني في أشياء قام بها وفي أشياء عطلها. المال لله فيه حق، فيقدم منه شيء ويدع منه شيئا فيه حق لله تعالى، والحال هذا إذا ما تقدم فهو فاني، أكيد فاني، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. رسول الله صلى الله عليه وآله أمر ذات مرة بذبح ذبيحة، ذبحت وزع لحمها، قالت له بعض زوجاته يا رسول الله لقد ذهب كله وبقي هذا، قال اعكسي رحمك الله، اعكسي قولي بقي كله وذهب هذا. قالت كيف؟ قال أما سمعت قوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يعني بالضبط مثل ما تروح إلى مصرف أو بنك فتودع مالا وتبقي بقية هذه تصرفها تستهلكها، أيهما الباقي؟ الذي قدمت للبنك أو الذي بيدك تصرفه؟ ذاك الباقي. كذلك الرسول يقول هذا الذي وزعناه حفظ عند الله سجل، لكن هذا إذا يبقى يفنى كما تفنى أجسادنا. صحيح. فهذا هو الفاني وذاك هو الباقي. هذه النقطة تستدعي أن الإنسان يستفيد من الفرصة فيقدم لله عز وجل ما استطاع قبل أن يندم، قبل أن يفوت الأوان، وليعلم أن ما يقدمه بيده في حياته أفضل عند الله عز وجل مما يقدم من بعده بيد غيره، كما في الحديث الشهير يرويه بعضهم أنه مر رسول الله صلى الله عليه وآله بجماعة فكأنهم كانوا ينتظرون الرسول صلى الله عليه وآله، وكان أبوهم قد مات، صاحب مخزن تمور كبير أوصى بأن ينفق هذا التمر من بعده في سبيل الله، وكان في حياته ممسكا، وكان في حياته ممسكا، لكن لما قربت منه المنية شاف هي طالعة طالعة من يده، فقال خل أعمل معروف مع الله عز وجل. سامع ذاك الذي ماتت علوية أم سيد حمزة يقال لها، ماتت قبل أن تموت أوصته أنه إحدى الشياه هذه تذبحها في سبيل الله، فلما ماتت كل ما يعاين الشياه يذبح ألف باء جيم كلها عزيزة بعينها، أخر الموضوع بطل إلى أن يوم من الأيام إحدى الشياه وقعت في البئر وغسل إيده منها وماتت، رفع رأسه قال له إلهي ترى هذه ذبيحة سيد حمزة بعد ما طلعت من يده. احنا نفس الشيء، شوف يا طالعة طالعة سير بنانا نعمل معروف مع الله، صار زحمة عليك، طيب انت طالما في حياتك ليش ما عملت معروف؟ فقال يا رسول الله أبونا قصته كيت وكيت، وأوصانا أن ننفق وقد أنفقنا، وحبينا أن نشهدك لتشهد لنا أمام الله عز وجل يوم القيامة أننا نفذنا وصيته. دخل الرسول إلى ذاك المخزن الكبير فرأى شق تمرة في ثغرة في الحائط في كوة، أخذها وقال لو تصدق أبوكم بيده في حياته بهذا بشق التمر لكان أفضل عند الله من كل ما أنفقتموه عنه من بعده. فالإنسان مفروض يبادر. طيب مسألة فقهية هنا تأتي، أنه الإنسان تركت المالية، التركة إذا ترك أموالا هذه التركة قبل أن توزع على الوراث هنالك أموال تستقطع منها بحسب الترتيب، أول شيء يخرج من التركة هو عبارة عن نفقات التجهيز، تجهيز الميت من تكفين من تغسيل من دفن إلى آخره، هذه تخرج من أصل التركة من أصل المال، اللهم إلا أن تكون زوجة فنفقات تجهيز الزوجة على زوجها، إلا أن هي توصي موضوع آخر، توصي بأن يخرج من ماذا من ثلثها مثلا موضوع آخر، وإلا فنفقتها على من على زوجها. فالقاعدة أن هذا المال مال التركة الذي يوزع ميراثا على الورثة قبل توزيعه تستقطع منه مبالغ أمور، الأمر الأول حسب الترتيب الفقهي هو عبارة عن نفقات التجهيز منه، إلا أن يوصى بإخراجها من الثلث فتخرج حينئذ من الثلث، إذا أوصى بثلث تخرج من الثلث حينئذ. زين، فإذا لم يكن هناك مال، لم يكن هناك مال و كان هناك واجب النفقة عليه، يعني مثلا أب مات وما عنده مال لكن عنده ولد، ونفقة الوالد على الولد إذا الوالد محتاج والولد متمكن واجب، العكس أيضا صحيح، إذا الولد محتاج والوالد متمكن أيضا نفقته واجب، فإذا كان واجب نفقه هل تجب عليه؟ نعم، إذا لم يكن للميت مال وكان هنالك واجب النفقة عليه فعليه إخراج نفقات التجهيز. زين، فإذا لم يكن واجب نفقه أو كان ولم يكن عنده مال، فعلى من؟ على بيت المال، نفقات التجهيز على بيت المال، تخرج إما من سهم سبيل الله، من سهم الزكاة، من الزكاة، أو من بقية موارد بيت المال من قبيل سهم الإمام وغيرها. فإن لم يكن فيجب على المسلمين كفاية، وجوه كفاية يعني إذا قام البعض سقط عن الباقين، وإذا لم يقم ولا واحد أثم الجميع، وجب عليهم نفقات تجهيزه. هذا صار واضح؟ فأول شيء يخرج من التركة هو عبارة عن نفقات التجهيز. الأمر الثاني الذي يخرج هو عبارة عن الديون. في رأي مشهور أنه الديون تتساوى، ديون الله وديون العباد، لكن على التحقيق أن ديون العباد إذا اجتمعت وتزاحمت تتقدم على ديون الله عز وجل، لأن الله تعالى من لطفه ورحمته قدم حقوق الناس على حقه. ديون العباد واضح، ناس لها عليك ديون فتستقطع الديون، ثم ديون الله عز وجل. هذه الديون مرة ديون مالية خالصة، مثل من؟ مثل الزكاة، هذه تخرج من أصل المال بعد النفقات، مثل من بعد؟ مثل الخمس. وفي ديون مشتركة مالية وغير مالية، مثل الحج، إذا استقر في ذمة الميت ولم يحج، كيف يستقر؟ إذا استطاع، ولو قبل أشهر الحج، ما لازم في أشهر الحج، في الثلاثة شوال ذي القعدة ذي الحجة، ولو قبلها إذا استطاع أن يحج وفوت الاستطاعة، فوتها أتلفها، واضح؟ بأي سبب من الأسباب فرط بها أتلفها، أو لم يفرط بها ولكن لم يحج، هذا يعبر عنه بالاصطلاح الفقهي أنه استقر الحج في ذمته. فإذا استقر الحج في ذمته فأيضا يجب أن يحج عنه ويخرج من أصل المال بعد إخراج نفقات التجهيز وديون الناس، ديون العباد. هذا صار واضح؟ وأما بالنسبة إلى الصلاة والصوم، إنسان يموت مديون صلاة وصوم، هذا المقدار المديون من الصلاة والصوم يعني ما فاته بشكل عادي، لا ما فاته تمردا على الله تعالى، مر تمردا عصيانا، لا، ذاك خارج عن كلامنا، نتكلم عما فاته غفلة نسيانا إلى آخره لظروف خاصة، وكان مثلا أفرضه ينتظر أن يقضي وما قضاه. يجب على الولد المذكر الأكبر أن يقضي ما فاته، ما فات أباه من صلاة وصيام، إما بالمباشرة هو يباشرها، وإما بأن يستأجر، يستأجر من ماله الخاص، لا من التركة، من تركة الميت، لا، الولد يستأجر من مال الولد لأن واجب على الولد، فيستأجر، فإما أن يباشر القضاء وإما أن يستأجر. فإذا لم يستطع إلى ذلك سبيلا، هل يخرج من أصل التركة؟ لا يجب إخراجه من أصل التركة إلا إذا أوصى بالثلث، إذا كان الميت أوصى بالثلث فحينئذ ماذا؟ يمكن أن يقضى عنه ما فاته من صلاة وصيام من ماذا؟ من الثلث. هذا إن شاء الله صار واضح. الشيء الآخر الذي يخرج بعد نفقات التجهيز فالديون هو عبارة عن الوصية. إذا الوصية تأتي في المرحلة الثالثة، انتبهوا إذا تريدون تقسمون ميراث هذه الأشياء تتقدم، ما يصير تقدم واحد على الثاني تعكس الترتيب، لأن يأثر على الحصص على السهام، يأثر على النصيب، يأثر على العموم. ففي هذا المقام الأمر الآخر هو عبارة عن الوصية، أوصى بالثلث أيضا، يخرج الثلث بعد إخراج النفقات التجهيز والديون، يخرج الثلث يعني ثلث الباقي بعد إخراج تلك. والوصية لا تصح إلا في الثلث إلا بإجازة الباقين، الباقون إذا أجازوا من الورثة ما في إشكال، واحد يوصي بالثلثين إذا أجاز الورثة ما في مشكلة، لكن إذا ما أجازوا فالوصية لا تنفذ إلا في الثلث فقط. مسألة، هل يجوز الوصية للوارث؟ واحد وارث ويوصى له بشيء، عند الجمهور لا يجوز، لكن عند الإمام الصادق سلام الله، عند أهل البيت، عند الإمامية يجوز أن تجتمع الوصية والميراث. يعني يأخذ حصتين، يأخذ حصة كوارث ويأخذ حصة كماذا؟ كوصية. فهذا واضح صار؟ إذا خلصت كل هذه الأمور تمت، حينئذ تأتي طبقات الميراث، حينئذ يوزع الباقي ميراثا. جين، فالإنسان ينبأ، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، ما قدمه لله عز وجل وما أخره، سوف وسوف وسوف إلى أن مات مدينة. زين، إذا يحصل واحد يوفي عنه، لكن أحيانا ما يحصل أحد يوفي عنه فيبقى مشغول الذمة، الباقون يتهنؤون والوزر على الميت، فيكون المهنأ لغيره والوزر على ظهره. ولهذا قال أبو الشهداء عليه السلام في باب الزهد في الدنيا وعدم الحرص عليها وأداء حق الله فيها، قال: فإن تكن الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله أعلى وأنبل، وإن تكن الأموال ماذا؟ وإن تكن الأموال للترك جمعها فما بال متروك به المرء يبخل، وإن كانت الأرزاق قسما مقدرا فقلة حرص المرء في الكسب أجمل، وإن كانت الأجساد للموت أنشئت فقتل امرئ في الله بالسيف أفضل. عليكم سلام الله يا آل أحمد، فإني أراني أراني عنكم سوف أرحل. ورحل إلى الله، طلق الدنيا بما فيها، ولسان حاله: تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالبيض أربا لما مال الفؤاد إلا سواك. نعم، وأيتمت العيال، وأية عيال؟ بنات رسول الله، عقائل النبوة. أصبح صباح 11 من المحرم، وإذا بالمنادي جاء وهو يصيح: قمنا. قالت زينب عليه السلام: إلى أين؟ قالوا: قمنا لتؤخذوا إلى الكوفة. قالت: ومن لي بالكوفة؟ ثانيا: كيف أترك أخي الحسين عليه السلام بلا دفن على رمضاء كربلاء وأذهب إلى الكوفة؟ قالوا: إن الأمير ابن سعد أمر بسبيكم إلى الكوفة. قالت: الله أكبر، ونسبى ونحن بنات رسول الله، ونحن عقائل النبوة ومخدرات الرسالة، بعد الخدر يا حسين تقبل، بعد الخدر يا حسين تقبل، سبايا ولا عندي يزيد نوصل. خويا ومن وقفة الديوان نخجل وما ظل قلبه بفاضل تبدل يسمعني بالحادي اتوسل وقل ليل درب الشام من دالش عجب ما نهض والسيف منسل وشلان ابو الغيرة تحمل. الظاهرة الاخرى انهم سلبوهم كل رواحلهم التي جاءوا بها من المدينة سلبوها وجاءوهم برواحل مهزولة لا موطأة ولا مرحولة وراحلة مولاتنا زينب عليه السلام فوق هذا كله كانت صعبة الانقياد فتوجهت الى جهة المولى ابي عبد الله بلسان الحال ابا عبد الله لقد سلبوا رواحلنا وجاءونا برواحل مهزولة لا موطأ ولا مرحولة وصعبتي بعد هذا وناقتي أو راحلتي بعد هذا صعبة الانقياد يا حسين خبرك جاب والبيل وركبنا يا خويا رجبة الذل والاطفال طول الدرب تعويل يقولون عما نريد ننزل نقعد سويعة بكاسر الظل. وهكذا شيقت بنات النبوة بحال تقشعر منه الأبدان ومروا بهن على مصارع الأحبة إنسان عيني يا حسين وخي يا أملي وعقد جماني منظور ما لي دعوت فلا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدودا المحنة انشغلتك عني أمقلا حاشاك إنك ما برحت ودو يردون لنسافر يا بعد أهلي ونخلي يا ليت من قبل السفر نقعد نهارك هذا لو داع وين يا ابن أمي نلاقي لا تقول خلتني العزيزة بغير تغسي لا تقول عني سافرة وما ودعيني ولا تقول زينب والحرام ما يودوني يا ليتهم وياك بالبر يتركوني او لا روح اسرى ما اسرى فوق المهاجي احيم الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسراء بوادي فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين آمنا في أوطاننا وجميع المسلمين. تقبل اللهم منا والمؤسسين والسامعين هذا القبول هذا القليل بأحسن القبول وأبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.